بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ، ما مراد ابن الصلاح في قوله العلم اليقين النظري؟ وهل كل ما في الصحيحين في العلم النظري؟ أولا، تقدم التنبيه على أن اليقين مرادف للعلم، إلا أن العلم قد يطلق ويراد به الظن، كقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات أي ظننتموهن كذلك. وإلا في الأصل عند إطلاق العلم المراد به مع اليقين. وقول النظري أي الذي يحصل بالاستدلال، ويقابله العلم هذا الضروري، هو الذي يحصل بدون استدلال. قال: كل ما في الصحيحين يفيد العلم النظري، يعني المسندات. نعم، كل ما كان في الصحيحين فهو مجزوم بثبوته، إلا ما حصل فيه الخلاف أو انتقد، فهذا إن ثبت بأسانيد أخرى صحيحة خارج الصحيح فهو يفيد العلم أيضا، وإن كان له شواهد يتقوى بها، فعلى ما تقدم ذكره ما وجد فيه الخلاف فيكون بغلبة الظن. يقول: والمتواتر الذي في الصحيحين ماذا يفيد؟ المتواتر له خصيصة، لأنه يفيد العلم الضروري عند أهل العلم، أي ضرورة، إذا كان متواترا فهو مما يفيد العلم ضرورة. كم قسم الحافظ بن حجر في نزل الحديث من حيث إفادة العلم وعدمه؟ ما أفاد العلم ضرورة كالمتواتر، وما أفاده بالنظر وهو الذي احتوى على القرائن. يقول: الأحاديث التي انتقلت على الصحيحين كم العدد فيها؟ الذي حررها الحافظ كما في مقدمة الفتح أنها 210، اتفق على 30 حديثا، وانفرد مسلم ب100، وانفرد البخاري ب78. يقول: في أقسام مراتب الصحيح، لماذا لا يكون ما كان على شرطهما ولم يخرجاه أرفع مما انفرد به البخاري أو مسلم؟ وكذلك ما كان على شرط البخاري أرفع مما انفرد به مسلم. ذكر الحافظ في النزهة على أن التي في الصحيحين لها مزية من حيث تلقي الأمة لهما بالقبول لهذين الكتابين، فصارت بهذه المزية أرفع، وإلا فمن حيث النظر إلى مجرد السند تكون كما ذكرت هذا أرفع منها، لكن حصلت مزية لما في الصحيحين لتلقي الأمة للكتابين بالقبول. يقول القائل بأن حديث الآحاد يفيد الظن، هل يحكم بأنه على عقيدة المعتزلة وأهل الكلام ولو كان ظاهره سنيا؟ لا يحكم عليه بأنه من المعتزلة أو من أهل الكلام، إلا إن سلك سبيلهم في رد الأحاديث في العقيدة، لأنهم ليس مجرد التقسيم هو هدفهم ومرادهم، لكن مرادهم من ذلك رد أحاديث الآحاد في العقيدة. فإذا قسم شخص ثم رد الأحاديث الآحاد فهذا يقال فيه أنه داخل باب من أبواب المعتزلة وأهل البدع والكلى. وأما بالنسبة لمجرد التقسيم فيقال فيه خطأ، يقال أخطأ فيه. ونعم، الصحيح أنه لا يقسم هذا التقسيم، ولكن كما سمعتم يعني ذكر العلماء أنه أو أخذ كثير من أهل العلم التقسيم بمجرد اصطلاح، فبقي حيث النظر هل هناك مخالفة للشرع بهذا التقسيم أو لا. فمجرد التقسيم لا ليس بخطأ، لكن قوله أن حديث الأحاد تفيد الظن هذا يعتبر خطأ، على هذا الإطلاق يعتبر خطأ، لكن مجرد التقسيم ما فيه مخالفة شرعية، أو إذا كان فيه مخالفة أو دواخل من قبل أهل الكلام تتجنب. يقول الحديث الذي صح خارج الصحيحين ولم يوجد من تكلم فيه بتضعيف، هل يجزم بصحته أو هو بغلبة الظن؟ تقدم على أنه إذا كان قد شهر بين أهل العلم فيصير نجزم بصحته، ولا سيما الكتب المشهورة، بخلاف ما جاء في بعض الأجزاء والمجالس والإملاءات قد لا تشتهر بين العلماء بعض الأحاديث، لكن الكتب المشهورة لا شك أنها اشتهرت بين العلماء، وجرى التحديث بها في العصور جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر لا يمنع هذا. يقول هل يفهم من كلام ابن حجر أنه يقسم العلم من حيث الإفادة إلى 3 أقسام، ما يفيد العلم الضروري، وما يفيد العلم النظري، وما يفيد الظن؟ نعم، ليس ابن حجر فقط، كثير من العلم على هذا. مائتين وعشرة الذي انفرد بها مسلم كم؟ 110. راجعت كلام الحافظ، ذكر الحافظ من النكات، إذن جعلها 220، جعلها 220 حديثا منتقدة. إن شاء الله يراجع في مقدمة الفتح. إذا كانت 110 فتكون جملة الأحاديث 220. علق الشيخ ربيع عليها وأحال إلى مقدمة الفتح، ماذا قال في المقدمة؟ ما نقل كلام، فقط إحالة فقط. طيب، إما أن يكون اختلف كلام الحافظ، أو لعلي أنا أخطأت في النقل من المقدمة. إن شاء الله نراجع المقدمة وننظر. نعطل القرار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثامنة، إذا ظهر بما قدمناه. انتهينا من كلام العراقي وكبقي فيه. طيب، قال ابن الصلاح رحمه الله: الثامنة، إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن. الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل والاحتجاج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو بالاحتجاج به لدى مذهب، أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة، ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول، والله أعلم. فتأملوا قوله: إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن. الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، هذا يدل على أنه منع التصحيح والتحسين والحسن. بعضهم تردد هل منع أيضا التحسين أو لا، وهذه العبارة تدل على أنه منع التصحيح بالمفهوم الكلي عند المتقدمين، وهو سواء تصحيح أو تحسين. فلما حصر طريق معرفة الصحيح والحسن للنظر إلى الكتب المعتمدة المشتهرة، رجع إلى هذا الشرط، إلى أنه لا ينقل منها إلا ما تيقن من وجوده في الأصول. مثلا أبو داود له عدة روايات، الترمذي له عدة روايات، يتأكد بالمقابلة على الرسول، فإذا وجد الحديث في جميع المرويات احتج به. والنووي تعقبه وقال كما سيأتي سينكره العراقي أنه يكفي ولو أصل واحد صحيح يقابل عليه، لا يشترط مقابل على أكثر من أصل. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله إذا ظهر بما قدمناه انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن. الآن في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل والاحتجاج بذلك إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به لدى مذهب، أن يرجع إلى أصل قد قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة مروية بروايات متنوعة إلى آخر كلام. قال: ما اشترطه المصنف من المقابلة بأصول متعددة قد خالفه فيه الشيخ محي الدين النووي رحمه الله، فقال: وإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. قلت: وفي كلام ابن الصلاح في موضع آخر ما يدل على عدم اشتراط تعدد الأصول، فإنه حين تكلم في نوع الحسن أن نسخ الترمذي تختلف في قوله حسن أو حسن صحيح ونحو ذلك، قال: فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول وتعتمد على ما اتفقت عليه. فقوله هنا ينبغي يعطي عدم اشتراطه ذلك، والله أعلم. يعني استدل بكلمة ينبغي على أنه لم يشترط ذلك ولم يوجب ذلك. وصحيح أن كلمة ينبغي كلمة عامة تستخدم فيما يستحب وفيما يجب، هذه الكلمة قد تستخدم فيما يجب وتستخدم فيما لا يجب، فيما كان مندوبا إليه. من يذكر كلمة ينبغي استعملت في أمور واجبة؟ نعم، لا ينبغي للصديق أن يكون عام. طيب، وأيضا ما علمناه الشعر وما ينبغي له، وإلا ذكرنا القرآن المبين، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعرف من سياقنا، لكن حتى كلام ابن الصلاح هنا في القسم الثامن يعني قد لا يفهم منه الاشتراط الأصول الصحيحة، لأنه لم يقل فإن لم يقابل إلا على أصل فلا يصح، لكن دعا إلى أنه يقابل بأصول صحيحة متعددة حتى تحصل له الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول. فهم بعض العلم على أنه جعل ذلك شرطا، وليس واضحا جدا في كلامه أنه اشترط الأصول الصحيحة، وأن إذا قابل على أصل صحيح فقط لا يكفي. وسيأتي معنا باب في المقابلة على الأصول، يعني باب في ما يتعلق بكتابة الحديث وضبطه في نسخ الكتاب أو نحوه، مما يدل على أنه لا يرى أن ذلك شرطا. طيب، هنا أشار إلى نفس ما ذكرنا، يعني نقل قال وصرح أيضا أي النووي في شرح مسلم بأن كلام الصلاح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب، يعني قوله فينبغي. طيب، الكلمة محتملة، ولكن ليس في كلام ابن الصلاح ما يقطع بأنه جعل ذلك شرطا لا يصح إلا لذلك. سيأتي فيما يتعلق بالمقابلة على أصل، وهو مقابلة على أصل الشيخ، كلام لابن الصلاح في النوع الخامس والعشرين. النوع الخامس والعشرين سيأتي كلام على ذلك، على أنه اكتفى بالمقابلة على أصل الشيخ فقط. قال العراق، نعم كنا نواصل كلام العراقي. قال رحمه الله تعالى: قلت وفي كلام ابن الصلاح، قرأناها كمان لأن ندخل في الحسن. طيب، قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني معرفة الحسن من الحديث. روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله أنه قال بعد حكاية إيش عندك؟ أو بعد حكاية أن عندي كسر الهمزة إن، أنه قال بعد حكاية أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها. الحسن الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، على تعريف الخطابي للحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. وروينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون حديثا شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك. وقال بعض المتأخرين: الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن ويصلح للعمل به. هذا من هذا المتأخر؟ ابن الجوزي كما سيأتي في الشرح. نرجع الآن إلى الشرح العراقي. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله روينا عن ابي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى انه قال الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، انتهى. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك انه ليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، انتهى. وفيه أمران: أحدهما أن ما حكاه من صيغة كلام الخطابي قد اعترض عليه فيه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد فيما حكاه الحافظ أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي، فقال إنه رآه بخط أبي علي الجياني أنه ما عرف مخرجه واستقر حاله، أي بالسين المهملة وبالقاف وبالحاء المهملة دون راء في أوله. قال ابن رشيد: وأنا بخط الجياني أعارف، انتهى. وما اعترض به ابن رشيد مردود، فإن الخطابي قد قال ذلك في خطبة كتابه معالم السنن، وهو في النسخة الصحيحة المسموعة كما ذكرها المصنف المعتمدة واشتهر رجاله، وليس لقوله واستقر حاله كبير معنى، والله أعلم. إذن ما اعترض عليه من حيث اللفظ ما رده العراقي، لأن النسخة الصحيحة المعتمدة كما نقل عنه ابن الصلاح واشتهر رجاله. الأمر الثاني أن ما ذكره من أنه ليس في كلام الخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح ذكره ابن دقيق العيد أيضا في الاقتراح، وزاده وضوحا فقال: ليس في عبارة الخطابي كبير تلخيص، وأيضا فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، يعني ما فصل الحسن من الصحيح بذلك، لأن الصحيح أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله، بل حتى الضعيف أو مجموعة من الأحاديث الضعيفة عرف مخرجها واشتهرت رجالها، إلا المنقطعة يعني ما كان في إسناده ضعيف سيء الحفظ أيضا عرف مخرجه واشتهر رجاله، لكن المنقطع لم يعرف مخرجه، أنه لا يعلم من أي قبل جاء، لأنه حصل طعن. فقول ما عرف مخرجه خرج به أو تحرز به من الانقطاع والإرسال كما سيأتي في كلام العراق إن شاء الله. قال: فالصحيح قد عرف مخرجه واشتهر رجاله، فيدخل الصحيح في حد الحسن. واعترض الشيخ تاج الدين التبريزي على كلام الشيخ تقي الدين الذي هو ابن دقيق العيد بقوله: فيه نظر، لأنه ذكر من بعد أن الصحيح أخص من الحسن. قال: ودخول الخاص في حد العام ضروري، والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد، وهو اعتراض متجه. هكذا قال العراقي. وأما الحافظ في النكت فقال: لا يرد هذا الاعتراض. أولا معنى اعتراض التبريزي يقول: الصحيح نوع من أنواع المقبول، فالحسن درجة عامة للمقبول، والصحيح أخص، والصحيح درجة أخص كالإسلام والإيمان، فكل مؤمن مسلم، فالإسلام درجة عامة والإيمان درجة أخص. فالتبريزي يقول أيضا: الحسن درجة عامة للمقبول من الأحاديث، والصحيح درجة أخص فيه، فكل حسن صحيح وليس كل صحيح حسن. هذا معنى كلام التبريزي، أن الصحيح أخص من الحسن، ودخول خاص في حد العام ضروري. نعم، لا شك أنه يدخل، لكن تستطيع أن تتحرز بأوصاف لا توجد إلا في الصحيح فتخرج الحسن، تخرج الحسن بأوصاف ذلك. وليس فقوله: والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد، ليس بصحيح، بل يمكن أن يؤتى بأوصاف يختص بها الصحيح فتخرج بها الحسن، وإن كان كل من الصحيح والحسن يتصل ماذا يشتركان في بعض الأوصاف، لأنه مثلا مقبول وأنه ليس بمنقطع وأنه كذا، لكن تستطيع أن تذكر أوصاف يختص بها الصحيح فتخرج الحسن، كما ذكروا في تعريف الصحيح الحسن: التام الضبط خرج به الحسن. نعم. قال الحافظ كما في النكات: لا يرد اعتراض التبريزي، إذ لا يلزم من كون الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا حتى يدخل الصحيح في الحسن. معنى كلام الحافظ أنه إن كان أخص منه في بعض الأوجه، لكن توجد أوجه ماذا يختص بها الصحيح، وهو ما ذكروه من أنه يكون راويه تام الضبط. فهذه الصفة هل هي موجودة في الحسن؟ ليست موجودة، فلا يلزم من كون التصحيح أخص أو الصحيح أخص من الحسن من وجه أن يكون أخص منه مطلقا، يعني لا شك أنه ينفرد عنه بأوصاف، الصحيح ينفرد عن الحسن ببعض الأوصاف. النكات الأول صفحة 405. لما زال الإشكال وارد على كلام الخطابي بأن تعريفه لم يفصل به الصحيح من الحسن، تعريف الخطابي يشمل لا يحصل به الفصل بين الصحيح والحسن، فكل من الحديث الصحيح والحسن عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال: وقد أجاب بعض المتأخرين عن استشكال حدي الترمذي والخطابي بأن قول الخطابي ما عرف مخرجه هو كقول الترمذي ويروى نحوه من غير وجه، وقول الخطابي اشتهر رجاله يعني بالسلامة من وصمة الكذب هو كقول الترمذي، ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. وزاد الترمذي: ولا يكون شاذا ولا حاجة إلى ذكره لأن الشاذ ينافي عرفان المخرج، فكأنه كرره بلفظ متباين فلا إشكال فيما قالاه، انتهى. وهذا التفسير من هؤلاء فيه نظر كما سيأتي من كلام العراقي. نبدأ نقرأ كلام العراقي. قال: وما فسر به قول الخطابي ما عرف مخرجه بأن يروى من غير وجه لا يدل عليه كلام الخطابي أصلا، بل الذي رأيته في كلام بعض الفضلاء. أن في قوله ما عرف مخرجه احترازا عن المرسل وعن خبر المدلس. مش عندهم التدليس، مش عندهم المدلس، نعم الصواب المدلس، وعن خبر المدلس. أن في قوله ما عرف مخرجه احترازا عن المرسل وعن خبر المدلس قبل أن يبين تدليسه، وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابي. طيب، نعم هذا التفسير الذي ذكره العراقي عازيا له عن بعض الفضلاء هو الصحيح في هذا التعريف، على أن ما عرف مخرجه أي ليس منقطع ولا مرسل ولا مدلس، لم يحصل فيه انقطاع، لأن المنقطع لم يعرف مخرجه بسبب وجود انقطاع. قال: وهذا أحسن في تفسير كلام الخطابي، لأن المرسل الذي سقط بعض إسناده وكذلك المدلس الذي سقط منه بعضه لا يعرف فيهما مخرج الحديث، لأنه لا يدرى من سقط من إسناده، بخلاف من أبرز جميع رجاله فقد عرف مخرج الحديث من أين، والله أعلم. بقي قوله الآن ما عرف مخرجه، عرف أن المراد به المتصل، وقول الخطابي واشتهر رجاله فسرها من تقدم ذكرهم بالسلامة من وصمة الكذب، وهو أعم من ذلك، بل لعله أراد اشتهروا أي بماذا؟ بالسلامة من الكذب، وأيضا بطلب الحديث وضبط الحديث وعدم أيضا الغفلة، عدم الغفلة وعدم سوء الحفظ، اشتهروا بهذا الأمر. فنعم، ويدل على ذلك أن الخطابي رحمه الله يضعف أحاديث في أسانيدها من وسيء الحفظ ومن هو مغفل، فلا يمكن أن يعرف الحسن بما هو يضعف به في أحاديث كثيرة. وعلى هذا يكون قوله واشتهر رجاله أي بالسلامة من الكذب، من الغفلة، من سوء الحفظ، وكذلك أيضا بالسلامة من الضعف، أو اشتهروا كذلك بالضبط وإن لم يصلوا إلى حد الضبط الصحيح. ومن هذا الباب يعني كان تعريفه لا يختل الصحيح من الحسن، لأن أيضا رجال الصحيح اشتهروا كذلك بالضبط وعدم الغفلة وعدم سوء الحفظ وعدم الكذب، فصارت هذه العبارة شملت الأمرين، شملت الصحيح والحسن. وأما من انتقد عليه بقوله وهذا اللفظ يشمل أيضا الضعيف، لأنهم قد اشتهروا بالضعف، ابن لهيعة مشهور بالضعف، وليث بن أبي سليم مشهور بالضعف، فصحيح أن العبارة بنفسها تشمل ذلك، واشتهر رجاله كذلك، الحديث الضعيف اشتهر رجاله بالضعف، والموضوع أيضا اشتهر رجاله بالكذب، ولكن ليس هذا مراده أنه في تعريف الحسن فيحمل على ما حمله العلماء على محمل حسن، لأنه قصد اشتهاره بالسلامة من الكذب والغفلة وسوء الحفظ وما أشبه ذلك، فيحمل نعم. وإن كانت العبارة بالنظر إليها بذاتها منتقد عليه أيضا، لكن يوجه أن مراده كذا وكذا، فمثلها يمكن توجيهها، والله المستعان. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله وروينا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، انتهى. اعترض بعض من اختصر كلام ابن الصلاح عليه في حكاية هذا عن الترمذي وهو الحافظ عماد الدين بن كثير، فقال: وهذا إن كان قد روي عن الترمذي أنه قال، ففي أي كتاب له قال؟ وأين إسناده عنه؟ وإن كان فهم من اصطلاحه في كتابه الجامع فليس ذلك بصحيح، فإنه يقول في كثير من الأحاديث: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، انتهى. فهم اعتراض ابن كثير، أي إن كان قد عرف ذلك فأين التعريف؟ وإن كان اصطلاح فهذا الاصطلاح ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قد خص في كثير من الأحاديث يقول حسنا غريبا لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي التعريف ماذا قال في تعريف الحسن؟ ويروى من غير وجه، فهذا ينافي قول الترمذي حسنا غريبا لا يعرف إلا من هذا الوجه، وسيأتي تعقب العراقي عليه. قال: وهذا الإنكار عجيب، فإنه في آخر العلل التي في آخر الجامع، وهي داخلة في سماعنا وسماع المنكر لذلك وسماع الناس. نعم، ولعل ابن كثير حصل له نسيان في ذلك، نسي أنه موجود في الجامع أو غفل عن ذلك، والله المستعان. قال: نعم، ليست في رواية كثير من المغاربة، فإن وقعت لهم رواية المبارك بن عبد الجبار الصيرفي، وليست في رواية عن أبي يعلى أحمد بن عبد الواحد، وليست في رواية أبي يعلى عن أبي علي السندي، أو يكون ابن كثير وقف على رواية ليس في هذا، وليست في رواية أبي علي السنجي عن أبي العباس المحبوبي صاحب الترمذي، ولكنها في رواية عبد الجبار ابن محمد الجراحي عن المحبوبي، ثم اتصلت عنه بالسماع إلى زماننا بمصر والشام وغيرهما من البلاد الإسلامية. ولكن استشكل أبو الفتح اليعمري كون هذا الحد الذي ذكره الترمذي اصطلاحا عاما لأهل الحديث، فنورد لفظ الترمذي أولا. قال أبو عيسى الترمذي في آخر كتابه من النسخة القديمة الجزء الخامس صفحة 758، من النسخة القديمة الجزء الخامس 758، ومن كان عنده نسخة واحدة ينظر في أواخر الكتاب. قال أبو عيسى: وما ذكرناه في هذا الكتاب حديث حسن، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن إنما أردنا به حسن إسناده عندنا، إنما أردنا به حسن إسناده عندنا. إيش عندك؟ إذ كله في إذ قال أبو عيسى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن إنما أردنا به حسن إسناد عندنا، كل حديث يروى، ما في كلمة إذ كل حديث يروى. طيب، قال: كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك أو نحو ذاك، فهو عندنا حديث حسن. إذن هذا هو التعريف بنصه: لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، يعني كما نقله ابن الصلاح. انتهى كلامه. فقيد الترمذي تفسير الحسن بما ذكره في كتابه الجامع، فلذلك قال أبو الفتح اليعمري في شرح الترمذي إنه لو قال قائل إن هذا إنما اصطلح عليه الترمذي في كتابه هذا ولم يقله اصطلاحا عاما كان له ذلك، فعلى هذا لا ينقل عن الترمذي حد الحديث الحسن بذلك مطلقا في الاصطلاح العام، والله أعلم. وهذا كلام جيد، يعني الترمذي إنما عرف نوعا من أنواعه، وهو ما يقول فيه هذا حديث حسن، ما يقول في كتابه هذا حديث حسن، ولم يعرف كل حديث حسن. فهو اصطلاح له لما قال عقب الحديث يقول هذا حديث حسن، وأما ما زاد أوصاف أخرى كان يقول حسن غريب، حسن صحيح، أو حسن صحيح غريب، لا أعرف من هذا الوجه، فلم يرد بهذا التعريف ذلك، إنما أراد أن هذا التعريف ينطبق على ما وصفه بالحسن فقط، على الحديث الذي قال فيه هذا حديث حسن فقط. فهذا هو التعريف الذي ينطبق عليه، فيكون اصطلاحا للترمذي فيما أطلق عليه حسن، ويكون عرف نوع من أنواعه وهو الحسن لغيره، ومع ذلك قد تعقب عن التعريف عليه مؤاخذة. مثل ماذا يا أخوان؟ الآن سيأتي من كلام ابن الصلاح أن الترمذي أراد الحسن لغيره في هذا التعريف، أراد الحسن لغيره، ومع ذلك ففيه عبارة تنتقد عليه وهو قوله أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، فقد يكون شديد الغفلة لا يصلح بالشواهد، شديد الغفلة ضعيف جدا، نعم لم يصل إلى حد أنه يتهم بالكذب، ومع ذلك لا يقبل حديثه بالشواهد لشدة غفلته أو المنكرات في روايته، كان يوصف حديثه بالنكارة وما شابه ذلك. وهذا كلام الحافظ ابن الزهر بعد أن ذكر الأوصاف التي يصفها الترمذي عقب الأحاديث حسن حسن صحيح حسن غريب حسن صحيح غريب إلى آخره، قال وتعريفه إنما وقع على الأول فقط الذي يقول فيه حسن ويسكت حسن فقط من غير صفة أخرى، قال وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناد عندنا. إذن هذه الكلمة الساقطة إنما أردنا به حسن، طيب ثم قال إذ كل حديث، هنا ما في إذ، طيب نضيفها هنا ومن أحب يرجع إلى الأصل، إذ كل حديث سقطت إذ هنا. الحافظ نقلها بالنص المذكور، قال إذ كل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب ويروى من غير وجه نحو ذلك ولا يكون شاذا فهو عندنا حديث حسن. نعم، يعني لعل الحافظ ذكره من حفظه. قال فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما ما يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط. قال هنا وصلنا، قال بعض المتأخرين، طيب انتهينا على أن الترمذي أراد الحسن لغيره، وفي كلامه أيضا ما لا يحترز به من بعض الاحتمالات أو من بعض الاعتراضات، لأن قوله ولا يكون في إسناده من يتهم بالكذب عبارة واسعة يدخل تحتها الضعيف وشديد الضعف والمغفل ومنكر الحديث وغيرها. وتعريف الخطابي يكون أراد به الحسن، تعريف من الحسن لذاته، فتعريف الخطابي كان مريدا به الحسن لذاته ولم يأتي بما يحترز به من الصحيح، وتعريف الترمذي أراد به الحسن لغيره، وكذلك لم نعم ما زال عليه فيه بعض النظر، ولكن ينبغي أن يتنبه فلا يجعل تعريف الترمذي عاما للأحاديث الحسن. فنعم كما قال اليعمري إنما اصطلاح للترمذي في نوع من أنواع الحسن، وهو ما يقول في كتابه هذا حديث حسن فقط، وليس تعريفا لكل أحاديث الحسن. من رفع هذا نعم ما فهم قوله غيره من غير وجه يدل على أنه أراد الحسن لغيره، وقوله لا يكون في إسناد من يتهم بالكذب يعني لا يصل لها درجة المكروه، ممكن قد يوجه على هذا، لكن ما زال هناك من يرد حديثه وإن لم يصل لها درجة المكروه، كشديد الغفلة كذلك المنكر منكر الحديث الذي له فحش في الغلط وسوء ونكاره، فهو لا يصفه العلماء بانه متهم بالكذب مع ذلك لا يقبلون الحديث بالشواهد. قال رحمه الله تعالى قوله وقال بعض المتاخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل هو الحديث الحسن انتهى، واراد المصنف ببعض المتاخرين هنا ابا الفرج بن الجوزين، فإنه قال هكذا قال في كتابيه الموضوعات والعلل المتناهية. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الاقتراح إن هذا ليس مضبوطا برابط يتميز به القدر المحتمل من غيره. قال وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميز للحقيقة، يعني تعريف من دقيق العيد ما يعرف ما هذا الضعف القريب المحتمل. يعني ما ميزه، والظاهر أنه أراد أيضا الحسن لذاته وهو الذي خص الضبط عن رجاله فصار في درجة الحسن. وتأتي إن شاء الله غدا بقية الكلام على ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا التدريب وليس المثل.